عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، بعد الانتهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد الانتهاء من سورة يونس حفظا ودراسة، فاليوم إن شاء الله تعالى موعدنا في نظرة إجمالية لهذه السورة، مع أن أكثر المفسرين يأتون بالنظرة الإجمالية في أول السورة. في الحقيقة نحن نحتاج نظرة في أول السورة وفي نظرة في آخر السورة، في أول دراستنا للسورة وفي آخر دراستنا للسورة. في أول دراستنا للسورة عشان نعطي فكرة للحافظ والقارئ معنى إجمالي السورة يتكلم عليه. فدايما كده الأمور كلها يبدأ الإنسان بنظرة إجمالية، السورة دي تتكلم عن كذا وكذا أخواننا، وهتناقش قضايا كذا وكذا، ونبدأ نتكلم، وفي الآخر نبدأ نثبت هذا الذي ابتدأناه. ده كان حابب نخليها في آخر السورة عشان يكون الناس حفظوا وفهموا، لأن ممكن تكون لما تيجي في أول السورة وتذكر معنى الإجمالي يقول لك هو فين في السورة، مش واخدين بالنا. لكن لما بتأتي في الختام بعد معرفة معاني كلماتها وارتباط الآيات ببعضها وبعد معايشة الصورة فترة طويلة، بيسهل عليك انك انت اللي تقول وتستنبط النظرة الإجمالية. فاحنا اليوم انا ما مش محضر درس وجاي اقول لكم، لا، ده احنا جايين نتدارس بعد ان فهمنا هذه الصورة آية آية وحفظناها آية آية، جايين نتدارس الآيات ديت والمعاني اللي ذكرناها ديت، ايه وجه الارتباط بعضها ببعض، ايه ارتباط اول الصورة باخر الصورة باجزاء الصورة المختلفة، عشان ترتبط في قلبك كالوحدة المتكاملة. ودي مسألة لعل كثير من الناس اصبح عنها غافلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل صورة حظها من الركوع والسجود، يعني يقرأ في كل ركعة سورة صلوات ربي وسلامه عليه. مرات نادرة جدا اللي فعل خلاف ذلك، منها ما كان لطارئ، فمثلا لما قرأ بسورة المؤمنون فأصابته سعلة عند ذكر موسى، فانتهى القراءة لأنه صوته ده الكحة جديدة وما قدرش يكمل صلى الله عليه وسلم، فكان عذر. فقالك وجود هذا العذر مش معناه يخرجنا عن الأصل. وبعض الناس قال لا، لأن الأعذار القدرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات بيقدرها بالعزة عشان يشرع إن ده يجوز، لكن مش هو الأصل. لكن تخيل لو إن عندنا لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حياته إلا بصورة كاملة فراغ، يبقى أصبح تشريع، مفيش محيد عنه ولا محيص. فيأتي وتصيبه السعلة، ويأتي صلى الله عليه وسلم مرة ويقرأ في سنة الفجر بآية من البقرة وآية من آل عمران، فالعلماء يقولوا لك لبيان الجواز. لكن أخواني دائما الإنسان بيبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعه، لا أن يبحث عن الرخص إلا إذا احتاج إلى الرخصة. لكن الأصل أنا ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لما يصيبني شيء أحتاج فيه إلى الرخصة، يبقى الأفضل أن تتبع هذه الرخصة. ولهذا يعني بوب البخاري وترجم عنوان كبير جدا، القراءة من أوائل السور، أوساط السور، أواخر السور، يعني ده يجوز ولا لا يجوز، والجمع بين سورتين متتاليتين أو متباعدتين، يعني وراء بعض، ولا سورة بعيدة عن الثانية. طبعا انتهى المقال أو قال به الأمر إلى أن هذا يجوز، فالحمد لله أن في الأمر سعة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام طيب، قال إن العبد لا يتورع في القول بكراهة ذلك. يعني أنا عايز أقول أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضبش على كده، وما كانش ده حاله في الصلوات، بس أتورع أن أنا أقول مكروه، ومرة أصابته ساعة صلى الله عليه وسلم، ومرة قرأ بكذا، أقول مكروه إزاي والنبي فعله مرة، الدنيا هتتقلب علي، وأنا أتورع أن أنا أقول مكروه والنبي فعله مرة. يعني عايز يقول أن ينبغي أن نحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر قد يقترب من الكراهة لو واظبنا على مخالفة ذلك. وللأسف صار هذا هو المعهود عند الناس، صار هذا هو المعهود عند الناس، أن يرى آيتين من أي صورة، من وسط أي صورة ماشي جائز، لكن هل هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحن ننظر إلى المقام الأعلى، لا إلى جائز وغير جائز. جائز جائز، اقرأ ما شئت من القرآن، كما قال ابن سيرين كله قرآن، كله قرآن، خلاص قرأت ما تيسر منه في أي موضع فأنت قرأت ما تيسر منه. لكن دائما الإنسان اللي بيبحث عن المقامات العلى بيشوف لك النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم، فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وحال الصحابة من بعد في العصور الأولى المباركة الطيبة كان ده حاله، يعطي كل ركعة حظها من الركوع والسجود. انت عارفين قصة الصحابي اللي كان على ثغر من ثغور المسلمين، وكان بيقرأ سورة الكهف وأصابه رمح، تخيل واحد جاله رمح واقف يصلي، العدو بقى قذفه برمح، يروح شادد الرمح ومكمل الصلاة، يقول رمح تاني، يروح شادد الرمح ومكمل الصلاة. وبعد ما خلص كان معاه واحد تاني نبطش، كان سيد ابن حضير ومين وعباد ابن بشر، فبيقول له كنت صحيتني، يعني ما قالت تهم صحين، قال له كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. حاجة والله يا أخواني تحزن، الواحد قلبه فعلا بيحزن من الكلام ده، يعني يصيبه سهم واثنين ومش عايز يقطع الصورة، وإحنا يا أخواني نقطعها لأي سبب ولأي عذر. والله الواحد لو قرص وبرغوت لا يعتبره عذر، يعتبر عذر وانه قلق وانه يقطع الركعة. فالاخوان دولت كانوا ليهم، كان ليهم شأن مع الله سبحانه وتعالى، وفاهمين يعني ايه صورة من كتاب الله عز وجل. فالصورة دي كانت بتعني عندهم وحدة متكاملة، حاجة على بعضها، اقطع صورة ازاي ده هي الصورة على بعضها. فالمعنى ده اصبح غائبا الان عن كثير من الناس، بتكلم عن عوام الناس حتى عن خواصهم والاخوة والافاضل والاكابر، اصبح هذا المعنى غائبا عند كثير منهم. وش معنى كنا بأثبته لنفسي وما أبرئ نفسي من هذا الحال؟ فهذا حال الناس يا إخواني، ما بيستحضروش معنى إن الصورة دي حاجة على بعضها، شيء على بعضه مرتبط. رب العزة سبحانه وتعالى تنزل آيات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في مكان كذا. ولهذا نقول إن سورة يونس مكية ولا مدنية؟ مكية. يقول لك إلا ثلاث آيات اللي هي من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال لك لأن ما كانتش في أهل كتاب في مكة، فالآية دي مدنية. طب ليه؟ ليه تيجي في وسط صورة مكية وليه تيجي في وسط صورة دي؟ ما تخليها في أول الصورة الجاية ولا في آخر الصورة الجاية، لا دي معناها أن دي مقصودة أنها تكون مع بعضها بالشكل ده. أنا بتكلم دلوقتي على دقائق أخواني، مش بنتكلم على حرام وحلال، أنا بتكلم على أمور كده تفهم عن ربك سبحانه وتعالى. ليه الآيات دي تتحط في المكان ده وفي الحتة دي؟ اشمعنى؟ طب ما في الصورة الجاية نحطها في الآخر ولا في أي مكان؟ ليه بعد ما نزل ديت في مكة هناك نيجي في أي مدينة نقول تحط الآيات ديت في الصورة المكية اللي في مكان كذا؟ طب ليه؟ بمعناها مقصود إن الصورة دي تبقى على بعضها بالشكل ده بالآيات دي في وسطها الآيات المدنية.